الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن زوجه وعن ابنيه الحسن والحسين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. من فوائد هذا الحديث استحباب صلاة 4 ركعات قبل العصر يفصل بينهن بالتشهد، استحباب صلاة 4 ركعات قبل الظهر يفصل بينهن بالتشهد والتسليم، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم، لقوله رضي الله عنه، لقول علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.